هذا اليوم العظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأكثروا من هذا الكلام، من هذا الذكر، من هذا الدعاء، من هذه العبادة، وأكثروا من التلبية، وأكثروا من التكبير في هذا اليوم. وهنا في قوله عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة بيان لأدب وعبادة من أعظم العبادات. هنا قوله خير الدعاء واضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل العمل،